من يمر طارئ اسمك في هالليل هالقلوب لك يفيت نبضة أهليل كأنك آية سجود لوح مرة كل نفس من خار والدمع من يمر طارئ اسمك في هالليل هالقلوب لك يفيز نبضة أهلي كأنك آية سجود لوه مرت كل نفس من خار والدمع سيل صعب ما تنوصف في التفاصيل ثابتك الخطى كأراضي مصحفك ينفتح من شفاتك من تبسم السورك إلها تنزيل من يمر طارئ اسمك في هالليل هالقلوب لك يفيز نبضة أهلي كأنك آية سجود لوه مرت كل نفس من خار والدمع سيل صعب ما تنوصف في التفاصيل ثابتك الخطى ورضك يتميل مصحفك الفتح من شفاتك من تبسم السورك إلها تنزيل صعب ما تنوصف في التفاصيل ثابتك الخطاك ورضك يتميل مصحفك ينفتح من شفاتك من تبسم السورك إلها تنزيل من تبسم السورك إلها تنزيل لا سمت حيدك والفخار عندك تايهب لا فكر هالمسيه والكرام ما لحد ما يوصف احد فلسفه جودك بهالبريه لا سمت حيدك والفخار عندك تايهب لا فكر هالمسيه والكرام ما لحد ما يوصفه احد فلسفة جودك بهالبرية. من يمر طار اسمك في هالليل القلوب لك فيز نبضة أهلي، كأنك آية سجود له مرت كل نفس من خار والدمع سيل. صعب ما تنوصف التفاصيل، ثابتك الخطاك ورضك يتميل، مصحفك ينفتح من شفاتك، من تبسم لسورك إلها تنزيل، من تبسم لسورك إلها تنزيل. لا سمت حيدك والفخار عندك، لا سمت حيدك والفخار عندك، تايه بلا فكر هالمسيه والكرام ما لحد ما يوصف احد، فلسفه جودك بهالبريه. لا سمت حيدك والفخار عندك، سايه بلا فكر هالمسيه والكرام ما لحد ما يوصفه احد، والكرام ما لحد ما يوصفه احد، فلسفه جودك بهالبريه، فلسفه جودك بهالبريه، فلسفه جودك بهال. تواريخ حكت عنا في هالحال، إذا تذكر بطولات ويلة أهوال، تواريخ حكت عنا في هالحال، إذا تذكر بطولات ويلة أهوال، سيف غرد يحصيد الأبطال، أبو محمد ولا مثل إذا صال. تواريخ حكت عنا في هالحال، إذا تذكر بطولات ولا أهوال، سيف غرد يحصيد الأبطال، أبو محمد ولا مثله إذا صار. وإذا تسأل صفينا مع حيدر ضربته تسعة قاسم خصومة، في فتنة الجمل والنهر ونار عد والجثث تمتد والله بعزومة. وإذا تسأل صفينا مع حيدر ضربته تسعة قاسم خصومة، في فتنة الجمل والنهر ونار عد والجثث تمتد والله بعزومة. تكلم زمن عن كل عطايا يا غيث من كثر قلبه ويا، يسد جوع الفقير وبجوعة تلقى يداوي كل علل وبصدر الآن. تكلم زمن عن كل خطايا، تكلم زمن عن كل عطايا، يا غيث من كسر قلبه ويا، يسد جوع الفقير وبجوعة تلقى يداوي كل علل وبصدره الآه. سماحة في الحسن تسبق حكاياته واعتذاراته تبقى عنوانه، إذا حق بشتم ارتم وخلاغه نادم بفعله شنغو إيمانه سماحة في الحسن تسبق حكاياته واعتذاراته تبقى عنوانه إذا حاقد شتم اتبسم وخله نادم بفعله شنغو إيمانه جماله خلى البشر تحتر طباعه طبع النبي المختار جماله خلى البشر تحتر طباعه طبع النبي المختار ولكن طبع الزمن غدر خيانه توصل عند الدار جماله خلى البشر تحتر طباعه طبع النبي المختار ولكن طبع الزمن غدر خيانه توصل لعند الدار ينكسر قلبه اذا ينكسر قلبه اذا الذي قربه ما عرف ربه وخيانه ظن سامحه قلبه صافحه هم ينصحه بحنانه ينكسر قلبه انت الذي قربه ما عرف ربه خيانه ظن سامحه قلبه صافحه هم ينصحه بحنانه جماله خلى البشر تحتر طباعه طبع النبي المختار جماله خلى البشر تحتر طباعه طبع النبي المختار ولكن طبع الزمن غدر خيانه توصل لعند الباب ينكسر قلبه اذا الذي قربه ما عرف ربه ويخونه ظني سامحه قلبه صافحه هم ينصحه بحنانه ينكسر قلبه اذا الذي قربه ما عرف ربه وخيانه ظن سامحه قلبه صافحه هم ينصحه خيانه